الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية من جوامع الآيات الدالة على طواعية العبد وعبوديته لربه. خاطبك الله أيها المؤمن بهذا الوصف وهذا النعت، وصف الإيمان، فإذا جاء الخطاب كذلك فأرعها سمعك وافتح لها مسامع قلبك قبل مسامع أذنك. يا أيها الذين آمنوا، وهذا بخلاف قوله يا أيها الناس، فهو خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. استجيبوا لله وللرسول، والاستجابة لله بعبوديته وتوحيده وطاعته، والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو بطاعته واتباعه. إذا دعاكم لما يحييكم، ولا يدعون الله ورسوله إلا لما فيه حياتنا في قلوبنا في الدنيا وحياتنا الأبدية السرمدية في الآخرة. ولهذا قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة. وقالوا: إن الدنيا حياة لكنها ناقصة، فالنعيم فيها والعذاب للبدن، وينال الروح من ذلك نصيبه. ودار البرزخ عكس الدنيا، فالنعيم والعذاب للروح، وينال البدن من ذلك نصيبه. أما الدار الآخرة فهي الدار الكاملة، فالعذاب والنعيم للروح والبدن جميعا. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا، أي أيقنوا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولي فيها وقفتان: لم يقل واعلموا أن الله ورسوله، وإنما قال واعلموا أن الله، أي وحده، يحول بين المرء وقلبه. وهذا فيه أن الهداية بيد الله، والإضلال بيد الله، والخير والشر والسعد والبخت بيده سبحانه. يحول بين المرء وقلبه. الوقفة الثانية: أن الله يحول بين الكافر وبين الإيمان، بين الفاجر وبين الجنة، إذا لم تسبق له من الله الحسنى والنعمة بالهداية. ولهذا لو قيل لك: ما أعظم نعم الله عليك أيها العبد؟ فأعظم نعم الله علينا قاطبة أن هدانا وجعلنا من عباده المؤمنين الموحدين. يلي ذلك نعمة الأمن في الوطن، نعمة الأمن في البلد، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، إلى سائر النعم التي لا نستطيع لها عدا ولا إحصاء. ولم يكن تكون الهداية بيده عليه الصلاة والسلام إلا هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فهي خاصة بيد الله. ولهذا فات النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب الذي حدب ظهره عليه 43 سنة لم يهتدي بهديه، فكان آخر ما قال له على دين عبد المطلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لأن القلب هو مدار الهداية وهو مناطها، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وأنه إليه تحشرون. إذا أيقنت أن محشرك ومرجعك إلى الله وأنك ملاقيه، استعددت بالعمل وبالإيمان الذي ينفعك إذا لقيت ربك جل وعلا، والذي يرفعك من دركات العذاب ودركات الجحيم. ولا ينفع في ذلك المقام إلا الإيمان بالله وتوحيده وتعظيمه الذي استجبت له في الدنيا وأطعت أمره واتبعته. كانت ثمرة ذلك أنك إذا حشرت إليه يوم القيامة أن تكون من السعداء، لا أن تكون من أعدائه الأشقياء. اللهم اجعلنا من عبادك وأوليائك، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أتم عليك علينا نعمك، اللهم اختمنا بخاتمة السعادة. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونفتح المجال إن كان الإخوان سؤال نجيبه في هذه العجالة، والله أعلم. أي نعم، الصلاة على الكرسي إن كانت لحاجة مرض كمن به ألم في ركبتيه أو لمركبي مفاصل أو لا يستطيع الجلوس، هذا المناط العام أنه لا يستطيع الجلوس، فيجوز أن يصلي قاعدا على الكرسي أو على الأرض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. فيصلي الذي لا يستطيع القيام قاعدا. وأما في صلاة الليل فإن صلى قاعدا لغير حاجة فله أجر نصف من صلى قائما، وإن صلى قاعدا من حاجة ثقل أو مرض فله أجره تام لأنه اتقى الله ما استطاع. وفي الكراسي التي انتشرت الآن في المساجد وضعها في الصلاة على قسمين، فإن كانت الصفوف متصلة ولو وضع الكرسي متأخر عن الصف ضايق الذي خلفه فيقدم كرسيه ولو تقدم هذا على الصف لأنه معذور، ولا يعتبر بهذا الفعل قد خالف الصف وتقدم عليه. وأما إذا كانت الصفوف متباعدة ولو أرجع الكرسي لما آذى الذين وراءه، فإنه يجعل كرسيه على حد الصف ليقف مع المسلمين في صفهم. ولو أمكن أنه يقدم الكرسي ويؤخره حال قعوده وحال قيامه فهذا أفضل الأحوال وأحسنها، لأنه بهذا يحصل له استقامة الصف التي هي مقصودة للشارع، ويحصل له أيضا أنه يصلي على كرسيه من غير إضرار لمن وراءه ومن غير اختلال للصف الذي هو فيه، والله أعلم. نعم، هذا السائل الذي جاء من سفره وهو كما يذكر متعب وصلى الفجر في منزله وقد رجع من سفره إلى بلده، هذا آثم لأنه ترك الصلاة مع الجماعة، والتعب ليس عذر لأنه قطعا ما جاء على مطيه ولا جاء على دابة ولا على رجليه، على إيش؟ على سيارة، وهذا التعب تعب محتمل. فنقول بارك الله فيك، من تمام نعمة الله عليك أن تصلي مع الجماعة، لأن الله الذي ردك سالما معافا إلى وطنك وإلى بلدك. وأما أن تصلي في بيتك وأنت تسمع المؤذن يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح، مرتين في الأذان وفي الإقامة فأنت آثم، وإذا كنت قريبا من المسجد يخشى عليك عدم قبول صلاتك. لا يقبل الله صلاة أحدكم، في الحديث أشهد أن لا إله إلا الله، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم. أي هذه مسألة مهمة كثر فيها الكلام بين الناس، منهم من يفرش يديه عند ركوعه وعند سجوده. من صلى على الكرسي ولا يستطيع أن يهوي ساجدا وإنما حده الجلوس يومئ في ركوعه وسجوده، والإيماء يكون بالرأس ويكون بالجذع، فكلاهما إيماء، لكن يجعل إيماءه في السجود أكثر من أخفض من إيمائه بالركوع، والمسألة في هذا سعة. أصل الإيماء في الرأس هكذا، ولكن يمكن أن يومي أيضا بجذعه، ويسمى الإيماء بالجذع إيماء، فهذا سائغ وهذا سائغ، لكن يفارق بين الركوع والسجود أن يكون إيماءه بالركوع أرفع من إيمائه بالسجود الذي هو أخفض، والله أعلم. نعم. هذا سؤال كثر إراده في التداول والتعامل بالعملات الرقمية، أولها بتوكين وآخرها روبيل، والله أعلم بالبازيات. هذه من النوازل، والنوازل تحتاج إلى استفسار وإلى سؤال الكبار، وقد راجعنا فيها المشايخ الكبار، فإذا هي معاملة مبنية على المغامرة والمقامرة، فما أسرع ما يأتيه أرباح خيالية وما أسرع ما تذهب. ولما كانت كذلك فقد جاءت الأدلة بالنهي عن الغرر والنهي عن الجهالة، فصارت الفتوى المعتبرة بتحريم التعامل بالعملات الرقمية. ولما تتبعنا آثارها وجدنا أكثر الدول في جهاتها المصرفية في بنوكها المركزية تحرم وتمنع التعامل بها، وهذا مما يؤيد أنها معاملة مبنية على المقامرة والمغامرة، والشريعة تسد هذا الباب، وهذا الكسب من الكسب المحرم، فعليه التعامل بهذه العملات الرقمية محرم. ومثلها البورصات التي تسمى بالفوركس، أو بيع العملات من غير قبض لها، كل هذا مما يستجلب لأهله الكسب السريع هي من التعاملات المحرمة المبنية على المقامرة والقمار. سم؟ أي نعم. أي نعم. سؤال إمامكم سؤال مهم. من كان يمشي سواء يمشي في داخل البلد أو في سفر يقرأ القرآن من حفظه، أو أنه يسمع قراءة القارئ كما في المسجلات من قراءة أئمة الحرم، فمر على آية سجدة، وإذا مر على آية سجدة وهو يقرأ فيسجد على حاله يومئ، لأنه جالس على كرسيه خلف في سيارته خلف المقود، يومئ ويسجد إيماء لا يغيب نظره عن طريقه ولتصدم المسلمين، وإنما إيماء يسيرا يشعر نفسه بالسجود ويسجد التلاوة. إن تيسر أنه يقف في الأرض ويسجد فهذا لا شك أكمل، فإن كان مروره بآية السجدة خلف الإمام الذي يقرأ مثل في الحرمين سواء قراءة مباشرة أو قراءة مسجلة وهو يعلم أنهم سجدوا فيها، فيستحب للمستمع السجود للسامع، المستمع المتقصد للاستماع، أما السامع الذي مرت الآية على أذنه من غير تقصد للاستماع فهذا يسجد المستمع إذا سجد القارئ، والذين يصلون في المساجد وتسجل أصواتهم لا شك في الغالب الأعم أنهم يسجدون، فيسجد على حاله ولو إيماء في سيارته، الله أعلم. نعم. أي هذه كانت عادة وهي عبادة موروثة، كانت عادة عند الشيبان وعند أوائلكم، والآن استحيى الناس من رفع الصوت. ما تخبرون الشيبان كيف شأنهم بعد السلام؟ تلهج المساجد بأصواتهم تكبيرا وتهليلا وتحميدا واستغفارا. والأصل في هذا كله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. فالأول منهما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الثاني: كنا نعرف انقضاء الصلاة بصوت الذكر عقب الصلاة من الناس في المسجد، يجهرون بها ويرفعون بها، فيتعلم الجاهل ويشعر بالعبادة، ولم يكن هذا مرة أو مرتين على التعليم، بل كان هذا كما قال ابن عباس كان رفع الصوت، دل على الاستمرار من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، وهو يؤيدهم ويقرهم ولا ينكر عليهم. وهذا هو القول الأصح في هذه المسألة، أنه يرفع صوته بالتهليلات والتكبيرات والاستغفارات عقب الصلاة، والله أعلم. أي نعم صحيح، هذا المسبوق الذي تأخر عن الصلاة هو اللي فرط وهو الذي قصر، ولو تأذى هو الذي جنى على نفسه. أما السنة فتظهر وتعلن، حتى لو زعم الزاعم أن فيها إيذاء وإزعاج لهؤلاء المصلين، إنما لا يقرأ قارئ القرآن فيرفع صوته فيؤذي المصلين. والناس في الذكر يتدرجون شيئا فشيئا، بيجي زمان ما يعرفون الذكر عقب الصلاة، والآن اكتفوا بالمعلقات في المساجد، ولا لا يا أخواني، لأنهم لم يسمعوها ويتربوا عليها، يجي وقت تروح المعلقات ويسلم ويقوم، كما ترونه في بعض المصلين الذين يأتون من أماكن لم يتعودوا ويربوا على الذكر عقب الصلاة. فهذه سنن تغيب بترك العمل بها، وإظهارها على هذا النحو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه هو العلم وهو الدين. ومن نظر إلى أشياء صوارف فهي في الحقيقة تصرف عن هذا العلم وعن هذا الدين. نعم. سم. إذا كان مسافر وجب عليه الظهر. أي. وجب على الظهر العصر. وصل مدينته قبل العصر. نعم. ولا هل يسهل العصر؟ يسأل أخوكم إذا كان المسافر في سفره وصلى الظهر في السفر وجمع معها العصر كذا، ثم قدم إلى بلده قبل العصر ونام قيل، لا سيما إذا كان جاي من حر قائلة، يقول أدى ما عليه من فرض العصر، لا يلزمه أن يجيب النداء لأنه أدى الواجب، لكن قال الفقهاء ويستحب أن يشهد العصر معهم نافلة له، شهودها مع المسلمين نافلة له، وهي ليست نافلة مطلقة بل مقيدة بالإمام، فيصلي معهم وتكون له نافلة، وفي هذا إبعاد لقالة السوء عنه. وأذكر المشايخ مسافر معهم، رحم الله من مات وختم الله بخاتمة السعادة لنا ولكم ولهم في من بقي، إذا جئنا بين الظهر والعصر وقد جمعنا جمع تقديم وحضرت العصر شهدوا الصلاة مع الجماعة نافلة لهم ودفعا للاتهام، قالت السوء، هذا الأفضل. أما من شهد ثم قال تعبان بستريح، هذا أدى ما عليه، وإنما فاته الأكمل لم يفته الواجب، والله أعلم. كذلك المغرب والعشاء مثلها، عند المغرب والعشاء يمكن لها حادي، لا سيما إذا كان سفره طويل يبهله، فحاديه استعجاله النوم. المسألة في هذا مثل مسألة في الظهر والعصر. هنا أي أنا مسافر وشهدت معكم صلاة العصر، وش رأيك لو صليت مع الإمام ركعتين ثم صرفت سلمت؟ ما يصح حاله، هذا لا يصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: يا ابن عمي رسول الله، ما بال المسافر يصلي وراء المقيم فيتم الصلاة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الله، تلك السنة تلك السنة. استدلالا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت مأمور بالإتمام به، وأما إن قصرت صلاتك فصلاتك عند جمهور العلماء باطلة ولا تصح لك. إيه نعم. يقول لدي عملة عراقية. إيه. نعم، هذه العملات التي أصبحت لا قيمة لها، وربما مناديل التنظيف أغلى منها، سواء رخصت رخصا عظيما أو غليت غلاء كثيرا، ففيها الزكاة إذا مرت عليها السنة، وزكاتها من جنسها، زكاتها من جنسها بالغة ما بلغ، فتجب فيها الزكاة لأنها مال مرصود مكنوز. وسؤاله الآخر: كيف أتخلص منها؟ أصرفها بالغة ما بلغ ثم تصدق بها، وإن لم تأتي بشيء يسير لك في ذلك نيتك، ولك مع نيتك عملك. وأما أن يرصد هذه الأموال الكثيرة ويجعلها عنده في صندوقه أو في الحساب يرجو أنها ترتفع، فهذا يوجب أن يكون هذا المال مكنوزا وفيه الزكاة، والله أعلم. نعم. شيخ، حديث يوم الأربعاء انتشر. إيه. هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم الحديث ضعيف؟ إيه نعم. يسأل إمامكم عن الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر وبين العصر. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله يوم الاثنين فلم يستجب له، ثم دعا يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ثم دعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له، حديث جابر بن عبد الله. والعلماء اختلفوا في ثبوته، فأكثرهم على تضعيفه، ومن أهل العلم من صححه كالمنذري وكالهيثمي ومن المعاصرين الألباني رحمهم الله. والحديث بعد الكلام على ثبوته الكلام على دلالته، فمنهم من قال كما أشار إمامك إلى أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إن الله أجابه في اليوم الثالث لا لأن لهذا الوقت مزية، وإنما حكمة من الله لما ألح النبي عليه بالدعاء، هذا على الفرض بثبوته. ومنهم من قال إنما أجابه في هذا الوقت لفضل الدعاء فيه، والمسألة فيها سعة والحمد لله. ولهذا من دعا بين الظهر والعصر يوم الأربعاء مؤملا لربه خيرا، معولا على هذا الحديث وأمثاله، فنقول عملك طيب ونيتك عند الله حسنة، وهذا من حسن ظنك بالله فلا غضاضة. ومن قال بالخصوصية لا ينكر على من قال بالعموم، لأن المقام مقام دعاء، لا سيما ولحظ فيه هذا الملحظ، المسألة فيها سعة. إنما محل التنبيه ومحل الاستشكال من يحرص على الدعاء بيوم الأربعاء بين الظهر والعصر ويترك الدعاء في الثلث الأخير من الليل، المتحقق فيه نزول الله جل وعلا وتعرضه وتحننه للسائلين. كذلك بين الأذان والإقامة فهي أحرى من الدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، ودبر الصلاة وعند نزول المطر وفي السجود، فهذه مواطن إجابة الدعاء المتكاثرة في السنة الصريحة أولى من المواطن التي فيها مقام للاحتمال. ومن قواعد أهل الأصول أن دليلا تطرق إليه الاحتمال لم يصح به على عين ذات المسألة الاستدلال، والله أعلم. نعم. أي اللي تلثم عند الصلاة، أما هالزمان زماننا زمان كورونا المسألة أهون شوي، لأنه مما جاء في الإرشادات الطبية والاحترازات ماذا؟ سد الأنف. فإن كان لحاجة ولعارض غبار رائحة كريهة، الفرشة قد تكون فيها مع طول المدة والشمس والحرارة تفتت حتى تؤثر على شعبه، فما كان لحاجة لا قواضة. أما إذا كان لغير حاجة فهذا منهي عنه، لأنه من ذرائع ووسائل الكبر، والشريعة نهت عن الكبر أصلا وقصدا، ونهت عنه سببا وذريعة، والله أعلم. نعم. سم أي يسأل أخونا عن ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ودليلها ما في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن في الجمعة لساعة لا يوافيها، في رواية لا يوافقها، عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أجابه الله إياه. وهذه الساعة في يوم الجمعة كليلة القدر، أخفاها الله عنا لنجتهد، واحتفى بها العلماء، احتفوا بليلة القدر وبساعة يوم الجمعة حفاوة عظيمة، حتى إني أحصيت لهم في هذه المسألة 46 قولا في ساعة يوم الجمعة متى هي، وفي ليلة القدر متى هي. وأرجأ ما فيها ساعة، الأولى كما جاء في صحيح مسلم من دخول الخطيب الإمام إلى انقضاء الصلاة، ولهذا يستحب في خطبة الخطيب أن يكون فيها دعاء جامع تحريا لهذا الوقت. واختار الإمام أحمد وجمع من أهل التحقيق أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يوافيها أو لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، أي قائم إيش؟ يدعو، لأن الصلاة في هذا الموضع هي الدعاء، سواء جالس أو واقف أو على دابته، في المسجد، في البيت، في البر، لأن العبرة بموافاتها لا العبرة بمكان وجوده فيها حال الدعاء. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وأن يختم لكم لنا ولكم بخاتمة السعادة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.